نبيا وأنا الزعيم لأخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. معنى هذا الحديث أن يقول كل صباح هذه الكلمة الوجيزة: رضيت بالله ربا، أي أحببت أن يكون الله ربي، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا يوم القيامة بعد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وبعد أن يدخل الأنبياء يأتي النبي إلى باب الجنة. كل من كان يقول هذه الكلمة يمسك بيده ويدخله الجنة، حتى إن كانت امرأة أجنبية أمسكها فوق ثوبها ليتحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام. المؤمن من شأنه إذا سمع مثل هذا الكلام ماذا يفعل؟ يبادر إلى عدم ترك هذه الكلمة الطيبة في كل صباح. كم تأخذ عليك من الوقت؟ ثواني. إذا واحد قال لك في الآخرة بهذا تحظى بأن يمسك الرسول بيدك حتى يدخلك الجنة، القلب يطير من الفرح بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا حصل لك ذلك؟ القلب يطير فرحا بسماع هذا الكلام، فكيف إذا واحد تحقق له ذلك بمحافظته على هذه الكلمة؟ لا تترك هذه الكلمة. يعني الشيخ رحمه الله قال هذا في مجلسه، ثم قال: من منكم يقول هذه الكلمة؟ فرفع عدد يده. قال: كل صباح. فنزلت الأيدي. شيء محزن، نزل بقيت يمكن يد واحدة أو يعني اثنين ثلاثة هيك بتذكر. كل صباح هكذا الذي ورد في الحديث. من قال إذا أصبح، ما سمعت الحديث، من قال إذا أصبح، الشخص الذي قلنا حصلت منه مسألة شك بحصول الكفر منه ثم تشهد احتياطا، قلنا هذا الشخص هذه الفترة التي قضاها ما بين احتمال الكفر والتشهد يعيد الصلوات قلنا والصيام احتياطا، لا يلزمه أن يعيد. وبقى تجيبوا بعض حتى نلحق جوابا. شخص كان جاهلا ما بيعرف حكم الشرع في هالمسألة اللي حقولها لحكم الشرعي، الإنسان المسلم الذي تزوج من امرأة مسلمة، هاجع عيد، الإنسان المسلم الذي تزوج من امرأة مسلمة ثم حصلت منها ردة لم يعلم بها، حصلت منها ردة لم يعلم بها وجامعها وحملت وولدت، هذا الولد ينسب لهما، هو دائما ينسب للأم، بس هون ليش ينسب للأب؟ لأنها كفرت وهو لا يعلم. أما لو كان الكفر منه في كل الأحوال لا ينسب له، زي عرفت ولا ما عرفت، الرجل كفر ثم جمع امرأته حملت وولدت لا ينسب له. أما إذا حصلت الردة منها ولا علم له بذلك، عم يسأل هون شخص ما كان بيعرف وظن أنه هون لا ينسب للوالد لجهله، لا يكفر هذا الشخص. عم يسأل شخص قال معاشه يكفيه الأمور التي لا بد منها لكن لا يكفيه للبلدية والتليفون والكهرباء والأدوية والمواصلات ومدرسة الأولاد ونفقة أبيه الفقير، فهل يكون فقيرا؟ ما قلنا نحن ننظر فقط إلى الأشياء التي لا بد منها، يعني بالنسبة لنفقة الأولاد الضرورية، المسكن، الملبس، الطعام، هذا ينظر له، مدرسة الأولاد، تليفون، كهرباء، لا كهرباء، لا الأدوية، لا لا يجب على الشخص أن يداوي نفسه ولا يجب عليه أن يداوي غيره من أهله. قال العلماء: إلا أن يحصل له شيء كقطع اليد وكان إن تركها نزفت ومات، فهنا يجب أن يتداوى. في غير مثل هذه الحالة لا يجب شرعا على الشخص أن يداوي نفسه ولا يجب أن يداوي غيره كأولاده وزوجته، لكن إن داواهم وداوى نفسه بنية الإحسان لهم وبنية التنشط على طاعة الله له ثواب. احنا ما بنقول ما تداوي، بعض الجهال هيك بيعملوا. كنا بالدرس اليوم بابو حنان قال ما حدا يداوي ولاده، ما حدا يداوي حاله، خليكم هيك، هكذا بعض الجهال اما عمدا او عن يعني عدم فهم بيجي بيقول هيك. التداوي قال بعض العلماء مباح، وقال بعض العلماء مستحب، وقال شيخنا رحمه الله إن كان بنية حسنة فهو مستحب، يعني التداوي بنية حسنة مستحب، كان ينوي الإحسان، إحسان فيه ثواب، وبالنسبة لنفسي كان ينوي التنشط على طاعة الله. إن لو أنا مريض بمرض شديد لا أستطيع أن آتي للتدريس، أيهما خير لي، أن أصبر على المرض ولا أن آتي للتدريس وأدرس؟ أيه أثواب؟ التدريس أثواب، فآخذ الدواء وأتنشط بنية التنشط وأدرس بيكون لي ثواب أكثر. يقيس الإنسان بالمقياس الذي يوافق الشريعة، مش بمقياس الهوى. فهذا لا يعد فقيرا في باب الزكاة إن وجد تلك الضروريات، ولا دخل للأدوية في ذلك. واضح يا أحبابنا، لا دخل للأدوية في هذا الموضوع. نفس الشيء سؤال عم يتكرر، عم بيقول طب إذا كان لمرض الأولاد دفع هذا المال فما عاد عنده مال بعد أن صرف المال على مرض الأولاد، هذا بهالحالة صرف المال في شيء يحسن أن يصرفه فيه، ثم بعد ذلك ما عاد عنده مال، بحالة عدم وجود المال عنده ولا يستطيع أن يحصل ماله، صار فقيرا هلا بهالحالة، ما بقى عنده النفقة التي يحتاجها لنفسه ولعياله. نعم يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون منسوبا إلى الحسن أو الحسين أو علي، يعني علي وجعفر والعباس وعقيل. لما نقول نحن ما يكون منسوب مش بس لعلي من طريق الحسن والحسين، المنسوب لعلي يعني من طريق مين؟ حسن والحسين وجعفر والعباس وعقيل، لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة ولو كان فقيرا. واضح يا أحبابنا؟ هذا اللي بيطلع بشجرة الأنساب، لأنه بعض الناس بيجي يقول لي إيه أكيد نحن تأكدنا منا منسوبين لا للحسن ولا للحسين. طيب العباس جعفر عقيل، عرفت أنك لست منسوبا إلى واحد من هؤلاء؟ قلت لكم ابن عمي حكى لي، قال لي رحت عند صدوق الزكاة عطيوني، قال لي لأنه أنا فقير. قلت له ما بيجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عن الزكاة. قال لي طب عطيوني شو بعمل؟ قلت له هؤلاء جهال لا يلتفت إليهم، هؤلاء لا يطبقون حكم الشريعة. كنا باجتماع احنا والشيخ نزار رحمه الله في مكان في مشايخ، شيخ هون بيروت يعني، فاجت سيرة قضية من قضايا الزكاة، فأنكر عليهم الشيخ نزار ما فعلوه في بعض النواحي من أنهم صرفوا مال الزكاة في حفر بير مثلا، بمنطقة من المناطق حفروا بير. فقلت له للي قاعد بسموه كبير القعدة، قلت له كيف هذا؟ قال ما بيشربوا منه الفقراء. قلت له انتم حفرتوا بير بدل بير مكتوب عليه لا يشرب منه الا الفقير، واصلا تصرفهم لا يجوز. بس انا من باب هيك النقاش بهالموضوع قلت له يعني هلا ما حيجي الا الفقير يشرب منه؟ هو اصلا لا يجوز حفر البئر بمال الزكاة، يعني اذا اجى بس الفقراء ولا اجى الفقراء والاغنياء. فقام واحد من المشايخ اللي قاعدين هن عم يطلعوا اللي عندهم، الاناء ينضح بما فيه. قال يعني هلا اذا انا مثلا هو من البعض اجى واحد اعطاني مال زكاة وطالع على البحر بدي اعبي بنزين، شلتنا هالمصريات الزكاة عبينا بنزين وخير نحط غيرهم بعدين. هؤلاء لا يتقون الله. الفقهاء يقولون من وكل بمال يصرفه في الزكاة وجب عليه صرف عينه في الزكاة، مش مثل ما بده هي الشغلة، مش مثل ما على رأيه يعني هو الواحد. ما قلنا شو قال سيدنا علي؟ لو كان الدين بالرأي لكان مسح الكف من أسفله. مش انه هيك بالعجقة انه ايه وماشي الحال حط بنزين ومش بحط غيره، شو على رأيه هي؟ ليست برأيه، الشرع ليس برأي فلان، هنا لا يقف عند رأي فلان وفلان، بس هؤلاء لا يتقون الله. فهي منسوب، يعني نحن ليش اسمنا بيت الشريف؟ لأنه لشرف النسب، هيك سيقولوا الشريف الشريف، لأنه منسوبين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما معروف أنه اللي هو من بيت الشريف منسوب للرسول، كيف تعطيه من مال الزكاة؟ هذا دليل على أنهم لا يطبقون الحكم الشرعي. فالذي لا يطبق الحكم الشرعي يعطى مال الزكاة ليتصرف به؟ يعطى؟ لا يعطى. قلنا المريض لا يجب عليه أن يداوي نفسه، هو بيأكل المال بالحرام حتى يداوي نفسه. إذا كان لا يجب عليه أصلا أن يداوي نفسه، بيأخذ المال بالحرام ليداوي نفسه، هيك بيعمل؟ الشرع فيه مخارج، دين الله ما في حرج، دين الله يسر، ما في حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما في حرج في دين الله. فإذا واحد ما عنده مصاري ومن أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وما في إلا الزكاة حتى يأخذ منها، ما بيأخذ من الزكاة، له أن يسأل الناس، له أن يشحذ، له أن يستعطي. الشرع أباح له أن يسأل الناس في هذه الحالة، ليه ما بيعمل هيك؟ يعمل هذا ويأكل بالحلال ولا يأخذ من مال الزكاة ويصرف ذلك بالحرام. لا، إذا واحد في رمضان أفطر على محرم لا يلزمه القضاء، صومه صحيح. أن تعرفوا هذا، إذا إنسان كان في نهار الصوم ثم دخل المغرب فقد أفطر دون ما يأكل، جوابا يعني خلص انتهى الصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده الشريفة إلى المشرق وقال إذا أقبل الظلام من هنا فقد أفطر الصائم. خلص عرفتوا شو يعني فقد أفطر الصائم؟ يعني انتهى حكم شو؟ الصوم. فإذا أجى أكل ميتة هو ولا أكل خنزير والعياذ بالله، صومه صح، عليه معصية كبيرة لكن صومه صح لا يلزمه القضاء. عم يسأل رجل يعمل في بيع السمك وتنظيف السمك، قال سمع أن دم السمك غير نجس، فما هو حكم هذا الدم؟ مختلف فيه. نعم بعض العلماء يقولون نجس، بعض العلماء يقولون ليس بنجس، هو ليقلد من شاء من العلماء، يجوز له. عم يسألوني هون سؤال، يعني أنا ما أظن أني قلت هيك، عم بقولوا أنه أنا قلت يقرأ سورة ياسين الحائض تقرأ، لا تقرأ سورة ياسين بنية التلاوة وتقرأ الفاتحة بنية الذكر. أنا لا أظن أني قلت تقرأ الفاتحة بنية الذكر، قلت الفاتحة ليست من أذكار القرآن، وسورة تبارك ليست من أذكار القرآن إذا بتتذكروا، وسورة ياسين ليست من أذكار القرآن، إنما الذي قاله بعض الفقهاء الحائض والجنب يقرآن أذكار القرآن بنية الذكر، قلت كالمعوذات الثلاث وآية الكرسي وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا الذي ذكره الفقهاء. جهرا أو سرا ما بأسر بنية الذكر، عند الذين قالوا بنية الذكر فيه ثواب. عم يسألوا عن الشخص الذي يسمع ألفاظا قايلين هون بتنقذنا وليس من السهل أن نسأل لهم، يعني تفزعنا نخاف منها يعني معناته. فبيقولوا قال نحن نفرنا من هذا الكلام، فنقول له مثلا من نسب تغير المشيئة لله كفر عليه أن يتشهد بدون أن نقول له أنت قلت كذا. الجواب عن هذا، ما كان صريحا في الكفر لابد أن يقال له تشهد جزما، وما لم يكن صريحا في الكفر كالكلام الذي يحتمل وجهين يقال له من قاله على هذا المعنى كفر عليه أن يتشهد، ومن قاله على معنى كذا لم يكفر وليس عليه أن يتشهد، فهو يعرف حاله سيئة. بنية الذكر ولا بنية التحصين؟ شو هو؟ لا أنا عم بحكي هون هلأ مش عن موضوع اليمناء موضوع مالك، عم بحكي موضوع تاني، عم بحكي عن أذكار القرآن شيء آخر هذا غير موضوع سيدنا مالك رضي الله عنه اللي قلنا أنه تقرأ كل القرآن الحائض وليس لها ثواب. عم نحكي هلأ شيء تاني، هذا قاله بعض العلماء غير ذلك القول. أصدق بأذكار القرآن شو؟ هون السؤال. أذكار القرآن ما تعوده المسلمون أن يقرؤوه على وجه الذكر، لما واحد يركب الدابة شو كان يذكر الله؟ لما واحد بده يذكر الله إذا خاف من الجن شو بيقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واحد أراد أن يتحصن من الجن ماذا يقرأ من الآيات؟ المعوذات وآية الكرسي، هذه اسمها أذكار القرآن، بس ليس في عرف المسلمين أن الفاتحة من أذكار القرآن أو أن سورة الملك من أذكار القرآن أو سورة ياسين من أذكار القرآن، بيقرأوها على الميت صحيح بس لا تسمى أذكار القرآن. واضح؟ بالنسبة لمذهب مالك الشخص الذي وضع الجبيرة عنده إذا كان هذه الجبيرة أخذت أقل من يعني الصحيح هو أغلب من العليل في بدنه، هذا يغسل الصحيح إذا كان بالوضوء أو بالرفع الحدث الأكبر، يغسل الصحيح ويمسح على العليل ثم يصلي بلا تيمم، فلا يعيد أصلا ما في عليه تيمم عند الإمام مالك، وكذلك عند الإمام أبي حنيفة. إذا أخذ العليل جزءا من البدن هو الأقل ليس الأكثر، يمسح على العليل ويغسل الصحيح ولا تيمم عليه ولا إعادة عليه كمان. ما بأثر إن كان على موضع وضوء أو موضع تيمم أو غير تيمم. الشخص الذي يقول أنا لا أخذ بحديث الرسول كفر، هذا كذب القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عم بيقول إنه بعض الناس بيقول شو بيعرفني إنه الرسول قال؟ الله تعالى جعل القرآن محفوظا، وكذلك حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن لا يدخل التحريف. أما بعض الناس يفترون على الرسول صحيح، لكن الله تعالى جعل قيض في هذه الأمة هؤلاء الحفاظ الذين تولوا علم مصطلح الحديث وأمور الحديث ورجال الحديث حتى حفظ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرف الصحيح من الضعيف من الموضوع المفترى، حفظ هذا، فصار يعلم عند أهل هذا العلم ما هو الحديث الصحيح من الحديث الذي لا يؤخذ به. فما قالوا أنه يقول أنا ما بيأخذ بحديث الرسول، هذا ملحد كافر. الله تعالى قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، شو هي الحكمة؟ الحديث. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة الحديث، فإذا مأمور به في القرآن. لكن هؤلاء ملحدون يقول لك أنا شو بيعرفني؟ أنا ما بأمن. يقال له أنت ما بتعرف قديش الصبح والظهر؟ يقول لك ركعتين ولا والظهر 4 ركعات. من وين عرفت هالشغلة؟ بس قل لي هالشغلة من وين عرفتها؟ من وين عرفنا أنه الصبح 2 ركعتين والظهر 4 ركعات؟ هل يوجد في القرآن؟ لا يوجد. إذا واحد مسلم مات، قل له إذا واحد مسلم مات جارك أو قريبك شو بتعمل مع أهلته؟ يقول لك ولو بنعزيهم، جيب لي التعزية لشوف. أنت تقول أنا ما بأخذ إلا بالقرآن، أين يوجد في القرآن عن التعزية؟ لا يوجد، إنما عرفت التعزية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كل المسلمين على أن صلاة الصبح 2 ركعتين؟ في حدا يخالف في هذا؟ من أين عرف هذا؟ كل المسلمين على استحباب التعزية، إذا مات لك قريب تعزي أهله، إذا مات لك صاحب أو جار تعزي أهله، هذا شيء معروف. من أين عرف؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. على بيقول شخص قال أنا أعرف ما في قلب فلان، كفر. الذي يدعي علم الغيب يكفر، الذي يدعي علم الغيب يكفر، محل أحد. فهمتوا؟ دعاء علم الغيب كفر. يعني أنا سألت الشيخ رحمه الله بلكن هالمسألة لا تتنبهوا لها، واحد عم يتكلم مع التاني على التليفون، فقال له شو صار معكم كذا وكذا، قام التاني عم يمزح معه، قال له شو كشف؟ قال له نعم كشف. قال لي الشيخ إن كان يعرف من نفسه أنه ليس وليا كفر، لأنه ادعى علم الغيب. فعم بيقول كشف، ما معنى كشف؟ أي كشف الله لي عن شيء هو من الغيب، وهو يعلم في نفسه أنه ليس من الأولياء، بس عم يمزح. هل المزح يخلص الشخص من الكفر فيما هو كفر؟ لا. فانتبهوا مثل هذا، قد يقول له بتعرف شو في بقلبي، بيقول له أنا بعرف شو في بقلبك. ادعاء علم الغيب كفر، هذا هو. إذا شخص أقرض شخصا ثم بعد فترة أراد أن يسامحه دون أن يطالبه، عم يسأل أنه يصح ذلك؟ تبرأ ذمته عند الله إذا قال سامحت فلانا، برئت ذمته من ناحية هذا الشخص. لكن ذاك إن كان يعلم يعتقد أن عليه دينا لغيره ويهرب من دفعه، يكون آثما من هذه الناحية، من ناحية أنه تهرب مما هو لازم عليه بالنسبة له بحسب الظاهر. أما بالنسبة للمطالبة في الآخرة بعين الدين، خلص برئت ذمته لو لم يعلمه. يعني إذا أنا إلي ميل على واحد فقلت سامحت فلانا، سقط عنه ده. الشخص الذي يستمع إلى الأغاني التي فيها الموسيقى المحرمة، حرام هذا. إن كان سجل بالتليفون ووضع آلات الأوتار أو هذه الدربكة الكوبا الدربكة، إن وضعت بالتليفون أو على التلفزيون الاستماع لها حرام، تشغيل التليفون للاستماع إليها حرام لا يجوز، ونقلها للغير ليستمع إليها كمان حرام. عم يسألوا ما الفرق بين الغزل المحرم والغزل المباح للمرأة الأجنبية؟ الغزل المحرم هو أن يغازل هذه المرأة غزلا يحرك شهوة نفسه أو شهوتها، المرأة الأجنبية يعني، فهذا حرام. أما الغزل المباح الذي ذكر العلماء أنه مباح فهو وصفها بما فيه مما يعجبه ويعجبها بلا شهوة، لا يريد أن يحرك شهوته وشهوته لا تتحرك، كأن يقول لها أنت جميلة أو أنت رشيقة القد، ليس على وجه تحريك الشهوة، لا شهوة نفسه ولا شهوة المرأة التي يكلمها، هذا يقال له غزل مباح أو تشبيه مباح. مش معناته يا أحبابنا هلا بلش واحد يعمل مسجات البنات اللي بيعرفهم غزل مباح غزل مباح، نحن بنقول يجوز كذا لا يجوز كذا، مش معناته استرسلوا فيما هو جائز، أحيانا المباح قد ينجر إلى الحرام. يعني أنت هلا عم تقول لي أنا حقمت مالك نفسي في امرأة تميل إليها نفسي، حقول لها أنت جميلة متمالكة نفسي، طيب قلت لها أنت جميلة وأنت تتمالك نفسك، بتضمن بعدين إنه نفسك ما توديك للاسترسال بالشهوة وتقع في الحرام؟ ليش ما بتسكر الباب من الأول؟ ليش العوام بيقولوا الباب اللي بيجيك منه ريح سد واستريح؟ خايف الضرر من الهواء الذي يأتي من جهة الباب سكره، فأنت أغلق على نفسك هذا الباب وعلى غيرك كمان. نعم. الذي يقول وصل صوتك لعند الله هذا كفر صريح، هذا تشبيه صريح، لابد أن يتشهد الذي قال تشهد. المرأة التي ترضع ولدها عم تقول إنه هو يحتاج للرضاعة، وكلما أرضعته تصاب بدوار وإرهاق شديد، هذه خشية الضرر تفطر، لها عذر أن تفطر لأنها خشية الضرر. المرأة المرضع خافت الضرر على نفسها أو على ولدها إن تركت الإرضاع فترضع هذا الولد، يعني تفطر إذا خشيت الضرر إن تركت هذا الإرضاع، إن لم تفطر تفطر لها عذر رغم هالحالة. الشيخ عبد الله رحمه الله في حياته طلبت من زوجته أنه تلف سندويشة كفتة بطاطا، بس عم بشرحكم المسألة مثل ما صارت لتتعلم الحجة. قلت له إذا بتريدي شو عندك أكل جوا؟ قالت لي في كفتة بطاطا، هي عاملين أمها لإلها. قلت له لفي لي سندويشة ولفيها بالورقة، لفت الورقة ومسكتها للشيخ رحمه الله. قلت له مولانا في بلادنا يأتي الشخص أحيانا إلى المحل بيقول له بدي سندويشة كفتة بطاطا، بيعطيه مثلا 2000 ليرة مثلا، عم أضرب مثلا. قلت له فبيجي هذا الزلمة بلف له السندويش أحيانا، بلف السندويش بالورقة وبيعطيها وبيأخذها، ودفع له المال قبل أن يراها وهو لا يعرف قدر ما سيوضع فيها يقينا بالتفصيل. قلت له يعني ما بيعرف قدر ما سيوضع، لا بيعرف كفتة بطاطا حيحط له بطاطا مثلا مطبوخة بالبندورة والرغيفة بيعرف قديش هو عادة، بس القدر على التمام لا يعرف. قلت له فهل يجوز هذا عند بعض العلماء؟ ما عم بيحكي على مذهب الشافعي. قال لي يجوز يجوز. قلت له هذا ما عليه عمل الناس اليوم في كثير من الأحيان، بيجي لعنده بيقول له بدي كباية مثلا شراب، بعد ما عصروا للشراب فيقول له أعطيني مصاري وأعطيك ورقة وتأخذ الشراب، يعني دفع ثمن الشيء الذي طلبه قبل أن يراه. قال الشيخ يجوز يجوز يجوز. حتى أنا يعني بالسبعينات لما درست بالأزهر بمصر أرسلت للشيخ رسالة وجيني جواب من عند الشيخ رحمه الله، قلت له هنيك عندهم القصب، هذا السكر معروف عندهم تدفع وانا بتأخذ كبية القصب، فقلت له هل يجوز أن أدفع ثمن شراب القصب قبل أن يعصر؟ قبل أن يعصر قلت له عند بعضهم، ما بحكي على مذهب الشافعي، عند الشافعي ما بيجوز. قال لي يجوز، يعني موجود عندي من السبعينات. شو المراد من كلامي هذا؟ طبعا دائما الأخذ بالأحواط أحسن، دائما بقول لكم يا هذه العبارة، بس الناس اللي عم بيعلمهم شيخنا واللي نحن عم نعلمهم، الشيخ إذا أعطاهم قول معتبر لإمام معتبر تسهيلا حتى يقبلوا على تعلم ما هو أهم لا بأس ولا ضرر في ذلك، بس أنت إذا سألتني شو بعمل شو بقول لك أميل بالأحواط أحسن. طيب إن فعلت هذا إذا سألتني قل لك قال شيخنا رحمه الله يجوز عند بعضهم، يعني ما عليك معصية إذا قلدتها، بس إذا بتقول لي شو الأحسن شو بقول لك أعمل بالأحواط. عمل بالأحوط، لا تدفع قبل أن ترى ما ستدفع مقابله، وهيك بيكون عملت بالأحوط. السؤال بيقول: هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة شخص بشرى لهذا الشخص الذي رؤي النبي على صورته بالموت على الإسلام؟ نعم. الجواب: من رأى النبي على صورة شخص، فالبشرى هنا للرائي ولمن رؤي النبي على صورته لدخول الجنة، يعني بالوفاة على الإيمان. نعم. هذا الشيخ إن شاء الله يصير من الأولياء، يعني هذا ليس أمرا مجزوما به، بس الشيخ قال إن شاء الله يصير من الأولياء، بس جزما قال الشيخ يموت على الإيمان هذا الذي رؤي النبي في صورته. عم بيقول كان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة الشيخ عبد الله قبل أن يتعرف إلى الشيخ عبد الله رحمه الله، وهذا حصل مع غيره مثل هذا أيضا. عم بيقول إذا واحد بده يقول: إذا مررت من أمام الأوزاعي ولم أدخل المقام، هل أستطيع السلام عليه من الخارج؟ قال الشيخ: السلام على صاحب المقام من قريب يكون كما لو كان يكلمه في حياته، يعني كيف إذا أنا عم بحكي معكم هيك بسلم عليه، هيك العادة في التسليم على صاحب القبر. إذا واحد نعم إيه قال الشيخ: إن كان قريبا منهم يسلم عليه، بحيث لو كان حي وسلم عليه يسمعه. عرفتوا كيف المقياس فيها؟ ما تتفرعوا، بس بخلص شوي ونروح بعدين تروحوا. عم يسأل: ما حكم من كشف فخذيه وهو على مذهب مالك أمام من قلد مذهب الشافعي في مسألة العورة؟ هلأ هو هذا الشخص طالما هو يعتقد أن هذا قول صحيح يعتبر يعمل به وكشف فخذه، يقول لذاك: أنا أقلد مالكا. إن كنت لا تقلد مالكا لا تنظر إلى فخذي، إن كنت تقول بمذهب الشافعي فانتبه لا تنظر إلى فخذي، أما أنا أقلد مالكا. لأنه يا أحبابنا العلماء بيقولوا، يعني إذا اطلعت بالشافعية أو بالحنفية شو بيقولوا؟ بيقولوا: نحن لا نضلل ولا نفسق الآخرين من أهل المذهب الآخر. يعني الشافعية بيقولوا مثلا هذا عندنا غير صحيح، وعند الحنفية صحيح، ولا نضللهم ولا نفسقهم ولا نبدعهم. مفهوم؟ يعني إذا واحد سألك، واحد عمل عقد على مذهب أبي حنيفة وتزوج امرأة وجمعها ولدا، الشافعي بيقولوا عنه زاني والولد ولد حرام؟ لا، الشافعي ما بيقولوا عنه زاني، بيقولوا هذا العقد لا يوافق مذهبنا، بس ما بيرتبوا على ذلك أن يقولوا زاني والولد لا ينسب له، ما بيقولوا هيك. هن بيقولوا هذا بالنسبة لمذهبنا لا يصح، وعند الحنفي العقد صحيح والولد حلال، يعني نسبته صحيحة. فانتبهوا لهالشغلة هاي، الخلاف بين الأئمة خلافهم رحمة، في يعني الواحد بياخذ بما هو أسهل. بالنسبة لشروط التلفيق، عم يسألوا شروط التلفيق، التلفيق يعني أن يخلط بين مذهبين في العبادة مثلا. الفقهاء بيقولوا اشترط في هذا التلفيق حتى يصح العمل به على قول مع الكراهة في من عمل به، أن لا يكون فعله صار بحيث صار متفقا على فساده وبطلانه، يعني لا يوافق إماما من الأئمة، إذا صار باطلا عند الكل ما بيعود تلفيق معتبر صحيح. ما معنى يقتلوا صبرا؟ يقتلوا صبرا يعني أسرا، يعني بيأسروه بيتركوه حتى يموت وهو أسير، هذا معنى يقتلوا صبرا. لما يقولوا حكم السارق في المرة الخامسة عزر، عزر يعني عقوبة دون الحد، وقيل يقتل صبرا، قيل هذه للتضعيف، يعني يترك مأسورا حتى يموت وهو في محبوسا يعني حتى يموت، وهذا قول ضعيف. الصحيح الذي عليه عمل أهل المذهب أنه يعزر إن سرق مرة خامسة بعد أن قطعت يداه ورجلاه. شيخ، وبعض الفقهاء الشافعية قالوا هذا الحديث الذي ورد بقتل السارق في المرة الخامسة، قالوا هذا نسخ قبل العمل به، يعني كان الرسول قرره عليه الصلاة والسلام أن الذي يسرق مرة خامسة بعد أن أقيم عليه الحد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وقطعت يداه ورجلاه أنه يقتل، ثم نسخ قبل العمل به. بارك الله فيكم. هدول البقية حأتركهم هون إن شاء الله بكرة. بس سوا شيخ الله يكرمك. بس أسكر يعني.